وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب قيل ادخلوا

وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صدق الله.